علم خسر الجن يا الجن يا قال لي داوم معايا ولوه في شغل. قال له شو بدك؟ قال له هذا مهندس رايح جاي رايح جاي. قال له طيب. قال ما دخل المهندس جالس على كرسي ولا هو نايم بكمل المهندس. قال ونحن صرنا صوب على راحتنا على كيفنا. قال له شو بدك اشتغل؟ قال بدي اشغل شغلي وصعب في عندنا شغلي بيسحب الايد تبعت الجك اللي بترفع الباطونة هذه بدها تعب بشغل عليها اربع خمسة شباب من القوية. قال له بدك تشتغل على هذه؟ قال له ماشي. قال لي حطيته عليها. قال لي عبوا له اياها بطول يعمل لها هيك ولا هو السطر لفوق لاخر العمارة يرد السطر شرحه. قال ما تتحمل معانا يروح معاي بالسرفيس يجي معاي بالسرفيس. قال لي ثلاث ايام معاي انشفت ايش؟ قال لي انا انشفت لانه مرافقه إيه؟ معه بالسرفيس وبالدار وبالشغل وبالهذا. قال لي شفت انا يعني ثلاث ايام نشف يعني تعب خايف تعب لانه صاحبه هذا الجني وشايفه بعينه. قال لي شفت بدي اكل الاقي معاي عند الخلاطة معاي عند المهندسين معاي ان شاء الله ما يشوفه عن زوجته مو متزوج لا ان شاء الله كل المشاكل. قال لي وانا اطلع فيه واطلع فيه. قال لي صلي بس نفس اكل والخوف دب فيه. ورحت للشيخ قلت له يا شيخ هذا هيك. قال له ما جبت بدك واحد يساعدك هذا هيك مساعدته. قال لي يا عمي انا ما بدي خلي المهندس يغلبني والبطون بجيب له عمال وخذه عني. قال له طيب هات الورقه. قال لي مد ايده طال ورقه ومزعها. قال لي فقدته مريته ورجعت دوام طبيعي. قال لي مشكلتهم مشكله يا مد هذا. قال لي انا هذا معي الحكي اللي بقول لي هذا الرجل. قال هذه القصه معي. فبقول انا عن التعاون مع الجن بقول يعني صعب رهقه صدق الله تبارك وتعالى رهقه. بالنسبه لقضيه القنوت قنوت النوازل ايوه يعني كيف من يحدد يعني انه الان المسلمين يعيشون في نوازل الفقيه طيب والفقيه الآن بالكتاب والسنه نعم وليس المتفقه نعم يعني الان اوضاع المسلمين الحاليه الوضع اللي يعيشون المسلمون نعم مثلا مثل قضيه البوسنه وهرسك هذه تعتبر نازله نازله ما يقمص فيها المسلمون اما اوضاع المسلمين العامه لا أما الطارئة فهي طبعا نازلة مثل نازلة الأندلس مثل نازلة اليهود. فنحن ينبغي أن نقنوت لنازلة البوسنة والهرسك كما كان ينبغي أن نقنوت لنازلة أفغانستان والإرتيريا والفلبين وإلى آخره. عليكم السلام. لكن لبيان بقى الفرق بين قنوت وخنوت لماذا لا يقنتون في دفع صائدة اليهود وعدوانهم؟ لأنها أصبحت جزء من حياة المسلمين يعني ارتفع عنها معنى النادلة صارت طبيعة. وأنا أقول لماذا لا يقنت المسلمون لما حل بالأندلس؟ مضى عليها قرون صارت جزء من حياة المسلمين. صارت الأندلس بلاد من بلاد الكفار. فحينما تنزل بالمسلمين نازلة عارضة فيجب عليهم أو يشرع على الأقل أن يقنتوا. لكن سبحان الله إذا صارت هذه النازلة جزء من حياتهم والدليل على ذلك نصاروا يعايشوها. وحسبك مثالا اليهود يعني مصيبة احتلال اليهود لفلسطين مصيبة الحقيقة أخطر من مصيبة احتلال السوفيات لأفغانستان لأن السوفيات احتلوا أفغانستان بطريق العملاء وليس بحلول الروس كجيش عرمرم احتل بلاد المسلمين هذه بينما اليهود